بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والجد مع الإخوة الأشقاء أو لأب ذكورا كانوا أو إناثا كأحدهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في كل قول وعمل. اللهم اجعل ما نتعلمه ونعلمه خالصا لوجهك موجبا لرضوانك يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا. اللهم فاجعل الحزن سهلا يا كريم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفتح علينا فتوح العارفين وتفقهنا في الدين، وتجعل ما نتعلمه ونعلمه علما مباركا نافعا لنا وللمسلمين يا رب العالمين. أما بعد، فشرع المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل في الكلام عن أحكام ميراث الجد مع الإخوة. وصورة المسألة أنه إذا هلك هالك وترك جدا وإخوة، سواء أكانوا أشقاء أو لأب كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، فهذا الجد لا يخلو من حالة من حالين: إما أن يكون لأب أو لأم. فإن كان الجد لأم فإن الكلام لا يتعلق به لأنه ليس وارثا أصلا، فكلام الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذا الموضع يتعلق بالجد لأب فقط، ويتعلق بالإخوة الأشقاء أو لأب فقط، فلا يدخل في مسألتنا الإخوة لأم. وحيث أطلق الفقهاء رحمهم الله تعالى الإخوة هنا فمرادهم الأشقاء أو لأب، وحيث أطلقوا الجد فمرادهم الجد لأب. فإذا هلك هالك وترك جدا وترك إخوة أشقاء أو لأب، فهل نعامل الجد معاملة الأب فنقول إنه يحجب الإخوة الأشقاء أو لأب، أو نقول إن الجميع وارثون؟ اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة من لدن الصحابة رضي الله تعالى عنهم من عهد الصحابة على قولين مشهورين. القول الأول أن الجد ينزل منزلة الأب، وبالتالي يكون حاجبا لهؤلاء الإخوة، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ومن قبله هو مذهب أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والقول الثاني الذي ذهب إليه زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، وبه أخذ جمهور الفقهاء رحمهم الله تعالى، أن الجد يكون وارثا مع الإخوة الأشقاء على طريقة اختلفوا فيها. والذي قرره فقهاؤنا رحمه الله تعالى وكثير من الفقهاء هو مذهب زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. وللمسألة تقسيم من حيث الأصل، وهو أن نقول أن الجد إذا اجتمع مع الإخوة في مسألة فلا يخلو إما أن يكون الإخوة صنفا واحدا، بمعنى أن يكونوا إخوة أشقاء أو إخوة لأب فقط، وإما أن يكونوا صنفين، بمعنى أن يكون أن يهلك هالك ويترك جدا وإخوة أشقاء وإخوة لأب، إما أن يكون صنفا واحدا وإما أن يكون صنفين. فإن كان صنفا واحدا فهو الذي شرع المصنف رحمه الله تعالى في الكلام عنه، فقال رحمه الله تعالى: فإن لم يكن هناك صاحب فرض فله معهم خير أمرين، إما المقاسمة أو ثلث جميع المال. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى: سأشرع الآن في الكلام عن الصنف الأول، وهو على الحال الأولى، وهي إذا كان الإخوة الموجودون أشقاء فقط أو إخوة لأب فقط، فما الحكم؟ قال لك المصنف رحمه الله: لا تخلو المسألة من حالين. الحال الأولى أن لا يكون معهم في هذه المسألة صاحب فرض، أن لا يكون معهم صاحب فرض. كأن نقول مثلا هذه المسألة التي في الأسفل، مثلا جد وأخ، هلك هالك وترك جدا وأخا، أخ شقيق أو لأب، وما يفرق الموضوع هنا، لا فرق، لأننا قلنا صنف واحد وهو واحد هنا، فترك جدا وأخا، فماذا نفعل حينئذ؟ قال لك المصنف رحمه الله تعالى: فله، يعني لمن؟ يعني للجد، معهم يعني مع الإخوة، خير أمرين، يعني الأفضل من الأمرين. عبر المصنف رحمه الله تعالى هنا بقوله خير أمرين، وبعضهم يعبر بالأغبط الذي فيه غبطة أكثر، وبعضهم يعبر في كتب الفرائض بالأحظ. الأحظ يعني ننظر للأحظ لمن؟ للجد. كيف نعرف الأحظ؟ نجرب، إما أن نقاسمه مع الإخوة بأن نجعله كأنه واحد منهم كأنه أخ، وإما أن نعطيه ثلث جميع المال فالمتبقي نعطيه للإخوة، فصار عندنا خياران لا ثالث لهما في هذا الحال، وهو إذا لم يكن هناك صاحب فرض. ما الخيار الأول؟ المقاسمة. ما الخيار الثاني؟ ثلث المال. ذكر الفرضيون لذلك ضابطا سهلا، فإذا كان الإخوة أقل من مثلي الجد فالأفضل حينئذ للجد المقاسم، وإذا كان الإخوة أكثر من مثلي الجد فالأفضل حينئذ للجد ثلث المال. أما إذا كانوا مثليه لا أقل ولا أكثر فحينئذ يتساوى الأمران في حقهم، إما المقاسمة وإما ثلث المال. واضح؟ طيب الآن حتى يفهم المراد لابد أن نأخذ بعض التمرينات على هذا. انظر الآن عندنا، عليكم السلام، عندنا الآن الظاهر أني أنا أتحول هنا أحسن، عندنا مشايخنا هذه المسألة الآن. عندنا جد وأخ، جد وأخ. لو اعتبرنا الجد أخا، هو قال لك المصنف في أول عبارة ها والجد مع الإخوة أو لأب ذكر كأحدهم، صحيح؟ اعتبره كأنه أخ. ستقول المسألة من كم؟ أخ وأخ. المسألة من كم؟ ها أخ وأخ. المسألة من كم؟ من اثنين، واحد واحد، صحيح؟ ها قال لك هل الأخ هنا الآن يعد مثلا للجد أو دونه أو دون مثليه؟ هل يعد مثلي الجد أو يعد أقل من مثليه أو يعد أكثر من مثليه؟ ركز معي، ها يعد مثله أو مثليه أو أكثر من مثليه؟ ها مثله فقط. إذن هو داخل في أي صورة من هذه؟ أقل من مثليه، أقل من مثليه. إذن ما الأولى في حقه هنا؟ المقاسم. المقاسم إذن نقول المسألة من اثنين، واحد واحد. ليش؟ لأنك لو قلت إنه يأخذ ثلث المال ستجعل المسألة من ثلاثة، ها فستعطيه واحد وتعطي الأخ كم؟ اثنين. وأيهما الأحظ له، أن يأخذ نصف أو أن يأخذ ثلث؟ نصف بلا شك. لما كان الإخوة أقل من مثلي الجد كان الأولى هو المقاسمة، فأعطيناه واحد واحد في هذا المسألة. طيب جد وأخوان، الأخوان هل هم مثل للجد أو مثلاه أو أكثر؟ ها مثليه فقط، صح؟ مثليه. إذن هي من أي واحدة من هذه؟ هل هم أقل من مثليه أو أكثر من مثليه أو هما مثلاه؟ مثلاه. إذن ما الحكم حينئذ؟ يستوي المقاسمة، يستوي ثلث المال. فلو قلنا بالمقاسمة ماذا نقول؟ رأس رأس رأس، ثلاثة رؤوس. إذن المسألة من كم؟ من ثلاثة، هذا واحد وهذا واحد زائد واحد، صحيح؟ وإن قلنا يأخذ ثلث المال نفسه، سنعطيها نجعلها من ثلاثة ونعطيه ثلث وهؤلاء يأخذون الثلثين، استوت، صحيح؟ طيب تعال لهذه، عندك جد وأختان، ها إذا كان عندك ذكر أخ وأخت، ذكر وأنثى، تحسب الذكر بكم رأس؟ برأسين. والأنثى تحسبها بكم رأس؟ برأس واحد. إذن انظر عندك رأسان، ها الجد برأسين والأخت الواحدة برأس ورأس، ها إذن كم رأس عندنا هنا؟ رأسان أيضا، صحيح؟ إذن صار الأختان مثلان للجد أو أكثر أو أقل؟ مثلان. إذن ما الحكم؟ يتساوى. إذن ماذا نقول؟ ها هذا برأسان وهذا رأس رأس، ها صارت إيش؟ صارت مثله المعذرة. هذا المعذرة هذا مثله, آسف آسف أنا أخطأت, مثله. إذن هو أقل من مثليه, يعني أقل من مثليه. إذن ما الأولى؟ المقاسمة. المقاسمة إذن تكون بعدد الرؤوس, كأنه أخ لهم. فنقول المسألة من كم؟ من أربعة. ها كم يأخذ الجد؟ اثنان, والأختان كل واحدة واحد, صحيح؟ ها انظر كم أخذ الآن هنا, النصف. المقاسمة أولى له. طيب جد وثلاثة إخوة, ها الآن كلهم ذكور, إذن المسألة من كم؟ ننظر الآن الثلاثة الإخوة يعتبرون مثلي الجد أو أكثر أو أقل؟ أكثر, صح؟ إذن صارت عندنا ثلاثة رؤوس وهنا رأس واحد, صح؟ إذن هم أكثر من المثلين. وإذا كانوا أكثر ما الأحظ؟ الثلث. الثلث المال. إذن نقول المسألة من كم؟ من ثلاثة أربعة, من أربعة, من أربعة لعدد الرؤوس, ها واحد للجد وثلاثة للأخوة. واضح؟ واضح؟ نعم. الثلث أحظ له, لأن الإخوة أكثر من مثليه. مثلاه أخوان فقط, والموجودون أكثر. ها؟ كيف؟ المعذرة أنا سهوت, معلش. طيب جزاك الله, هذه مقاسمة, صدقت وبرت. طيب إذا نقول المسألة من كم نقول؟ من ثلاثة. هذه نعم تحتاج إلى تصحيح. وهؤلاء يأخذون كم؟ اثنان. ثم تحتاج إلى تصحيح, كم عدد رؤوس هؤلاء؟ ثلاثة. نضربها في رأس المسألة, ثلاثة يساوي كم؟ تسعة. ثم واحد في ثلاثة ثلاثة, واثنين في ثلاثة ستة, يعني ثلاثة زائد ثلاثة لأنهم زائد ثلاثة, صحيح؟ لأنهم ثلاثة. اثنين زائد اثنين زائد اثنين زائد ست. واضح يا مشايخ؟ طيب يعني الباقي ستة, صحيح؟ ستة قسمة الثلاثة, المهم ستة, المهم هنا ستة قسمة هؤلاء الأخوة الثلاثة. انتهينا الآن من هذا الصنف الذي ذكره المصنف. ما هو؟ أن يكون الجد مع الإخوة معهم صنف واحد, يكون مع الجد صنف واحد من الإخوة, وهم من؟ إما أشقاء أو لأب, ولم يكن معهم صاحب فرض. وعرفنا أن ينظر للأحظ للجد إما المقاسمة أو ثلث المال, وعرفنا ضابط كله. واضح؟ حالة أنك نسيت هذه الضوابط هي سهلة في الحقيقة, لكن في حالة نسيانها لك أن تجرب تحسب المسألة مرة بالمقاسمة ومرة تعطيه الثلث وتنظر الأحظ له. وهذه سهلة, انظر هنا الأحظ له أن يأخذ النصف, ولو أعطيته الثلث أعطيته أقل من النصف, أليس كذلك؟ طيب ثم قال رحمه الله, نعم. وإن كان هناك صاحب فرض فله خير ثلاثة أمور. ها يقول لك المصنف الحال الثانية أن يكون معهم, يعني مع من؟ مع الجد والإخوة عموما, أن يكون معهم صاحب فرض, أي فرض كان. ارفع الكتاب. أن يكون معهم صاحب فرض فللجد, ارفع الكتاب, ارفع الكتاب الأرض. فللجد, نعم اقرأ. فله يعني للجد خير الأفضل والأحظ له والأغبط من ثلاثة أمور. إما نعم إما المقاسمة أو ثلث الباقي بعد صاحب الفرض أو سدس جميع المال. ها انتبه, يقول لك المصنف رحمه الله إما المقاسمة بأن نعده كأنه واحد منهم كما فعلنا هنا في الجد والأخ مقاسم, وإما أن نعطي صاحب الفرض فرضه ثم بعد ذلك ننظر في الباقي فنعطي الجد ثلث الباقي, وإما في بعض الحالات يكون أصلا الباقي أقل من الثلث فيكون سدس, بل أحيانا يكون أقل من السدس, بل أحيانا يكون قد استغرقت الفروض التركة. أفرض مثلا أنه توفي شخص وترك, أو توفيت امرأة وتركت زوجا مثلا وأختا شقيقة, كم للزوج؟ النصف. وكم للأخت الشقيقة؟ النصف. استغرقت الفروض, هل بقي شيء من التركة؟ نصفها أخذه الزوج ونصفها أخذته الأخت الشقيقة, لم يبقى شيء. هذا معنى استغراق الفروض. فأحيانا تستغرق الفروض التركة, بمعنى أن جميع التركة قد ذهبت بالفروض, وأحيانا يبقى شيء لكنه السدس فقط, وأحيانا يبقى شيء أقل من السدس. فإذا بق استغرقت الفروض التركة فمن أين تعطي الجد؟ فلا بد أن تفرض له شيئا, تفرض له كم؟ السدس, وحينئذ تعول المسألة عائلة. كيف سأبينه بعد قليل وسيأتي ولعل كثيرا منكم يعرفه من قبل. إن بقي السدس فقط واضحة أخذه، إن بقي أقل من السدس ماذا نفعل؟ إذا كنا لما استغرقت الفروض التركة أعطيناه ثلثا فمن باب أولى أن نعطيه السدس، أعطيناه سدسا فمن باب أولى أن نعطيه السدس هنا، وحينئذ ستكون عائلة كما سنبين بعد قليل. طيب إذن يخير بين ثلاثة أشياء. هذه الثلاثة الأشياء الفقهاء رحمهم الله الفرضيون حصروا في كل واحدة صورا، فهذا محله في المطولات، لكن باختصار أنت إذا عرضت لك مسألة يمكن أن تجرب عليها المقاسمة وثلث الباقي وسدس المال وتنظر في الأحظ له وتعطيه، هذا باختصار. فإن أردت أن تعرف جميع الصور فإذا رجعت للمطول للمطولات فإنهم سيذكرون الصور التي تكون المقاسمة أفضل ويحصرونها حصرا في سبع مسائل، والصور التي يكون ثلث الباقي أفضل، والصور التي يكون سدس المال أفضل له، وسيحصرها الفقهاء. طيب في حال أنه أخذ سدس المال لا يخلو الحال من هذه الثلاث الحالات التي ذكرتها لك، إما أن تستغرق الفروض جميع التركة، وإما أن يبقى سدس فقط، وإما أن يبقى أقل من السدس. القسمة العقلية أنتم معي تقتضي قسم الرابع، ما هو؟ أحسنت، ممتاز. إما أن تستغرق الفروض التركة ولا يبقى شيء، وإما أن يبقى السدس فقط، وإما أن يبقى أقل من السدس. بقيت قسمة رابعة نقول أن يبقى أكثر من السدس، فإن بقي أكثر من السدس رجعنا للأحظ من المقاسم وثلث الباقي وسدس المال. انتبه لقضية مهمة وهي أننا قلنا هنا ثلث إيش؟ الباقي، ولم نقل ثلث المال. وأما هنا فقلنا ثلث المعذرة سدس المال، يعني سدس جميع المال، وبالتالي ثلث الباقي لن يستحقه إلا بعد أن نعطي صاحب الفرض فرضه، وأما ونعطيه من الباقي الثلث فقط، وأما سدس المال فنعطيه مع أصحاب الفروض ونعده كأنه صاحب فرض ابتداء. طيب نأخذ الآن بعض الأمثلة، بعد قليل سنأخذها إن شاء الله، ممكن نأخذ هذه المسألة الآن. نأخذ هذه المسألة، عندك زوج وبنت وبنت ابن وأم وجد وأخ شقيق، ها الزوج ماذا له؟ ها الزوج مع وجود فرع وارث ماذا له؟ الربع. طيب والبنت النصف لوجود ولا لأنها واحدة؟ طيب وبنت الابن السدس تكملة الثلثين. طيب والأم؟ الأم السدس، السدس لماذا؟ لوجود الفرع الوارث السدس. طيب ها والجد والأخ الشقيق ماذا نعطيهم؟ ها ما رأيكم؟ جد وأخ شقيق. طيب ننظر، إما مقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس المال، صحيح؟ طيب لو جعلناها بالمقاسمة راح نقول كم؟ لو قلنا أن هؤلاء جميعا يأخذون إيش؟ الباقي، ها المقاسمة، لأن اعتبرناه كأنه أخ. إذا المسألة من كم عندك؟ أربعة واثنين وستة وستة، الاثنين مع الأربعة تداخل، صح؟ ها صحيح، اثنين مع أربعة تداخل، والستة مع الأربعة، الستة مع الأربعة إيش؟ توافق، توافق. ها إذا المسألة من 12، كيف صارت 12؟ نصف الستة الثلاثة ضربناه في كامل الأربعة، ونصف الأربعة اثنان ضربناه في كامل الستة، فالمسألة من كم؟ من 12. طيب كم ربعها؟ كم تضرب في أربعة يعطيك 12؟ ثلاثة. طيب ونصفها ستة، وسدسها اثنين، وسدسها اثنين. احسب ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13، إذن هي أصلا عائلة، هي أصلا طيب هي عائلة أصلا. طيب إذن لو أخذنا بالمقاسمة ما الذي سيحصل في الجد المسكين هذا؟ لن يأخذ شيئا، سيسقط، لأن هي أصل المسألة عائلة. إذن هذه المسألة من أي صورة من هذه؟ استغرقت الفروض التركة فتعول، وحينئذ ماذا نفعل؟ لا بد أن نفرض له سدس المال. إذن ماذا سنعطيه؟ سنعطيه سدس، سنعطي الجد حينئذ السدس. طيب إذا أعطينا السدس ماذا سنفعل؟ كم السدس؟ اثنان. هي أصلا عائلة، أصلا الأخ الشقيق لم يبقى له شيء، إذن الأخ الشقيق سيسقط، وحينئذ ستكون المسألة من كم؟ ها 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 إذن ستعول إلى كم؟ إلى 15. واضح؟ هذا مثال إذا استغرقت الفروض جميع التركة، ولا بد أن تكون حينئذ عائلة. واضح؟ طيب، عائلة طبعا ليس المراد عائلة يعني أب وأم وأطفال وصغر، عائلة يعول. طيب، قال رحمه الله تعالى اقرأ. إما المقاسمة أو ثلث الباقي بعد صاحب الفرض أو سدس جميع المال. نعم. فإن لم يبق بعد صاحب الفرض إلا السدس أخذه وسقط الإخوة. هذا هو، إن لم يبق بعد صاحب الفرض إلا السدس هذا أخذه وسقط جميع الإخوة. طيب، طيب، هناك مسألتان لم يذكرهما المصنف، وهي إذا بقي، إذا استغرقت الفروض التركة فما الحكم؟ سقط جميع الإخوة وفرض له سدس، وإذا كان بقي أقل من السدس سقط جميع الإخوة وفرض له سدس. ولذلك قلت لك في هذه الثلاث الصور كلها ماذا كتبت لك هنا؟ ويسقط الإخوة في جميع هذه الصور إلا في مسألة واحدة لا يسقط الإخوة. ما هي؟ قال إلا الأخت الشقيقة أو لأب في المسألة المسمات بالأكدرية، وهي زوج وأم وأخت وجد. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى إذا لم يبق إلا السدس أو بقي أقل من السدس أو استغرق جميع الفروض التركة فإن الإخوة يسقطون، اتفقنا؟ والجد لا بد أن نعطيه إيش؟ السدس. طيب، والإخوة يسقطون. قال لك في جميع الصور يسقطون إلا في صورة واحدة كدرت على زيد بن ثابت أصوله فسميت بالأكدرية في تعليل لسبب التسمية، أو أن صاحب المسألة كان اسمه أكدر فسميت بالأكدرية، أو غير ذلك. هناك أقوال في المسألة، المشهور أو من أشهرها أنها كدرت على زيد بن ثابت أصوله، إذ إن الأصل أن يسقط الإخوة هنا لم يسقط. ما هي هذه المسألة؟ قال لك وهي زوج ها وأم وجد وأخت شقيقة، أو أخت لأب، طبعا أخت لأب أو شقيق هنا ما يفرق الأمر. طيب، ماذا نعطي بدون ما تنظر في الكتاب؟ ها، ماذا تعطي الزوج؟ النصف. تعطي الزوج النصف. ليش؟ لعدم وجود الفرع الوارث. علل. والأم الثلث. ليش؟ لعدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة ثلاث. طيب، والجد والشقيقة، ها، هذه مسألتنا الآن. يقول لك المصنف فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد، هذه مسألتنا قلنا لابد أن يفرض له سدس، إذن كم نعطي الجد؟ السدس. طيب، قال وللجد السدس ويفرض للأخت النصف. هذه المسألة الوحيدة التي أعطينا الأخت. طيب، إذا أعطينا الأخت النصف الآن انظر في حتى تستخرج مصح المسألة، ماذا قال المصنف رحمه؟ اقرأ. فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس ويفرض للأخت النصف. حسبك. طيب، انظر 2 و3 و6 و2، الثلاثة مع الستة تداخل، والاثنين مع الستة تداخل، إذا المسألة من كم؟ من ستة. والستة مع نعم الاثنين مع الاثنين تماثل، إذا المسألة من كم؟ من ستة. معروف النسب الأربع، معروف أظن عند الجمع، ممكن أشرحها لاحقا إن شاء الله. طيب، كم نصفها؟ ثلاثة. وكم ثلثها؟ ها، اثنان. وكم سدسها؟ واحد. وكم سدسها؟ لا، وكم نصفها؟ ثلاثة. طيب، سبحان الله، ثلاثة وثلاثة انتهت، إذا لا بد أن تعود 3 4 5 6 7 8 9، إذا المسألة عالت وصارت من كم؟ من 9. ما انتهينا، ماذا حصل؟ أن الجد أخذ السدس والأخت أخذت النصف. طيب، ونحن قلنا في مسائل أخرى أن الجد يأخذ ويسقط الإخوة، فهنا في هذه المسألة لاحظنا أن الجد أخذ سدس والأخت الشقيق أخذت نصف، فبعد أن أخذ الجد السدس واحد وأخذت الشقيقة النصف ثلاثة، عاد على الشقيقة فقال لها كيف تأخذين النصف وأنا مسكين أخذ السدس؟ فقال لها أنا وأنت ها لا بد أن نتشارك فيما أخذنا. نتشارك ولا إيش؟ ما نتشارك. كم المجموع هذا؟ كم المجموع؟ أربعة. اقرأ. قال المصنف رحمه الله ثم يقسم نصيب الجد والأخت بينهما 4 على 3. ليش قال على ثلاثة؟ ليش؟ لأننا سنجعل الجد كأنه أخ ها برأسين، والأخت شقيقة برأس واحد، لذلك قال ثلاثة. إذن الثلاثة هذه ما هي؟ هذه الثلاثة عدد الرؤوس، الجد برأسين والشقيقة برأس واحد، ها إذن هذه عدد الرؤوس، هذه الأربعة لا يمكن قسمتها على ثلاثة رؤوس، إذن في انكسار، انكسار على فريق واحد. عندك ثلاثة وأربعة، ماذا بين الثلاثة والأربعة من النسب؟ كل رقمين متتاليين بينهما تباين. طيب إذن ماذا نفعل الآن؟ لا علاقة لنا بهذا المعدلات، سنأخذ عدد الرؤوس. عدد الرؤوس أين نأخذه؟ ها نضربه في ماذا؟ في مصح المسألة، في ما عادت إليه المسألة. كم؟ في تسعة. إذن ثلاثة نضربها في تسعة، ها كم؟ قال المصنف ها فتصح من سبعة وعشرين. ها ضربنا الثلاثة في تسعة فكان الناتج كم؟ الناتج سبعة وعشرين. ثلاثة في الآن نقص ثلاثة في تسعة، ثلاثة في ثلاثة كم؟ ثلاثة في ثلاثة تسعة، واثنان في ثلاثة ستة، وأربعة في ثلاثة 12، اقسمها على ثلاثة أربعة. إذن الشقيقة لها لأنها برأس واحد أربعة، وهذا برأسين له كم؟ ثمانية، المجموع 27. هذه الأكدرية المشهورة بهذا الاسم، واضح؟ إذا ما الذي حصل؟ الذي حصل أننا قسمنا المسألة بالقسمة الشرعية، فوجدنا أن وأعطينا الأخت الشقيقة النصف وإلا لسقطت. بعد أن أعطيناها النصف أتينا للجد مع الشقيقة وأخذنا نصيبهما وقسمناه على عدد رؤوسهما، فاحتجنا إلى التصحيح فصححنا. هذا الذي حصل في المسألة الأكترية. طيب قال رحمه الله: وإذا اجتمع مع الشقيق ولد الأب. حسبك. إيش يقول المصنف؟ يقول: قد قلت لك فوق في البداية الأمر أن مسائل الجد والإخوة لا تخلو من حالين، إما أن يكون صنفا واحدا أشقاء أو لأب، أو لأب أو لأب، وإما أن يكون صنفين أشقاء ولأب. فشرع المصنف رحمه الله تعالى في الكلام عن الحال الثانية، وهي إذا اجتمع مع الأخ الشقيق ولد الأب، يعني أخ لأب، واضح؟ فقال: عده على الجد إن احتاج لعده. نعم. ثم يأخذ الشقيق ما حصل لولد الأب، إلا أن يكون الشقيق أختا واحدا تأخذ تمام النصف، وما فضل فهو لولد الأب. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى: إذا اجتمع مع الجد إخوة أشقاء وإخوة لأب، فهذا في الحقيقة أنا لم أفصله، لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون الموجود من الأشقاء أختا واحدة فقط، شقيقة واحدة. والحال الثانية أن يكون غير ذلك. فإن كانت أختا شقيقة واحدة قال لك فتأخذ تمام النصف، فإن فضل شيء فهو لولد الأب الموجود، سواء كان واحدا أو أكثر ذكرا أنثى كما سأبين لك. وإن كان أكثر من أخت شقيقة وغير الأخت الشقيقة من الأشقاء، فإنه يعده الشقيق على الجد، ثم بعد ذلك يأخذ نصيب ولد الأب. ما معنى هذا الكلام؟ يعني يقول الإخوة الأشقاء يذهبون للأب فيقولون له: إن منزلتنا نحن الأشقاء ومنزلة إخواننا من الأب، إخوان الميت من الأب، بالنسبة لك أيها الجد بمنزلة واحدة، صح؟ الآن الأخ مات ميت وترك أخا شقيقا وأخ لأب، ها؟ وترك جدا، منزلة الجد بالنسبة لهؤلاء الإخوة منزلته واحدة، فنحن سنأخذهم معنا ونستفزع بهم حتى نتكاثر ونسقطك من منزلتك التي أنت تريد أن تأخذها. فإذا كانوا معنا وتعاضدنا وكثرنا حتى نصير أكثر من حتى نصير أقل من المثلين كما سنبين الآن، فإننا حينئذ إذا أتوا معنا وأخذنا النصيب قلنا للأخوة لأب: نحن أشقاء أقوى منكم بالقرب من الميت، فحتى نصيبكم سنأخذه نحن. يعني هم يأخذونهم في الحرب ثم بعد ذلك لا يعطونهم شيئا من الغنيمة. واضح؟ الآن سنأخذ الأمثلة التي توضح لك هذا. أولا، أحيانا الأشقاء لا يحتاجون للإخوة لأب. متى؟ بأن كان الأشقاء أصلا كثيرين. كيف؟ كيف ما ضابط الكثرة؟ أن يكون الأشقاء مثلي الجد فأكثر، مثلي الجد فأكثر. مثال ذلك جد وأخوان شقيقان وأخ لأب. ها انظر الآن، الجد وإخوة أشقاء، الإخوة الأشقاء هل يعتبرون أقل من مثلي الجد أو مثلي الجد؟ مثلي الجد. فإذا كان هناك مثلان للجد فإذن لا حاجة للمعادة، تسمى بمسألة المعادة، لا حاجة بأن يأتي الإخوة الأشقاء ويعدون معهم الأخ لأب حتى ينقصوا الجد، ما في حاجة. إذن ماذا نقول في هذه المسألة؟ إذن في مسألة الإخوة الأشقاء اثنين وإخوة لأب، ماذا نقول؟ الإخوة لأب ليس لهم شيء، محجوبون. وماذا نقول هنا؟ ها جد وأخوان شقيقان، ها المثلان، ها سبقت معنا. إذا كان مثلي الجد إما مقاسمة، إذا المسألة من كم؟ هذه سبقت معنا، ها جد وأخوان، المسألة من كم؟ من ثلاثة، واحد واحد واحد. واضح؟ طيب، إذن لا نحتاج المعدة، لكن أحيانا يحتاج الإخوة الأشقاء إلى الإخوة لأب فيعدونهم معهم على الجد. ومتى يكون ذلك؟ إذا كانوا يعني من الإخوة الأشقاء أقل من مثلي الجد. طيب، صورة ذلك له صور عديدة، منها جد وأخ شقيق وأخ لأب. ها أين الأخ الشقيق هذا؟ كم واحد؟ واحد فقط. طيب، الأخ الشقيق، أترك الأخ لأب، هل هو مثل للجد؟ هل هو مثلان للجد أو أكثر أو أقل؟ أقل. فحينئذ هو بحاجة أن يتقوى، فأخذ معه الأخ لأب. فإذا أخذ الأخ لأب فما الحكم حينئذ؟ ها امشي بالمقاسمة. الآن عندك رأس، رأسين، ثلاثة رؤوس، صح؟ وقلنا إذا كان مثلان تتساوى المقاسمة وثلث المال، صحيح؟ إذا المسألة من كم؟ ها نقول مثلا من ثلاثة، واحد واحد إيش؟ واحد. لكن الواحد هذا لن يأخذه الأخ لأب، ما نعطيه. ليش؟ لأنه بعدما أخذه جاءه الأخ الشقيق فقال له أنا أقوى منك، فأضفنا الواحد إلى الأخ الشقيق هنا. هذه هي المعدة. واضح؟ اجتمع مع الجد إخوة أشقاء وإخوة لأب، هذا الشرط الأول. والشيء الثاني، كان عدد الأشقاء ها أقل من مثلي الجد. طيب، مثال آخر، أفرض أنه كان عندنا جد وأختان شقيقتان، أختان شقيقتان وأخ لأب. ها ما رأيك؟ من الموجود من الأشقاء؟ مثلان للجد أو أكثر أو أقل؟ ها مثل واحد، إذن هو أقل من المثلين. إذن ما الحكم؟ إذن هي ستأخذ الأخ لأب معها، سيأخذانه معهم، وعند المقاسمة نقسم، ثم بعدما نقسم أختان الشقيقتان تأخذان نصيب أخيهما لأب ويضمانه إلى أنفسهما، ولا يأخذ الأخ لأب شيئا. واضح؟ طيب، وهذا مثال آخر، وهو زوجة وجد وأخت شقيقة وأخ لأب. نلاحظ أن هذا المثال يختلف عن سابقه، فالسابق لم يكن فيه صاحب فرض، وأما هذا فوجد فيه صاحب فرض. ونلاحظ أيضا أن الأخت الشقيقة تعتبر أقل من مثلي الجد، وبالتالي احتاجت إلى الأخ لأب حتى تعده على الجد. فالمسألة فيها زوجة وجد وأخت شقيقة وأخ لأب، فالزوجة لها الربع لعدم الفرع الوارث، والأحظ هنا للجد هو المقاسمة، وبالتالي فالجد مع الأخ لأب والأخت الشقيقة خمسة رؤوس، والمسألة من أربعة، فللزوجة الربع واحد والباقي ثلاثة، والثلاثة لا يمكن قسمتها على الرؤوس الخمسة. فأخذنا عدد الرؤوس وضربناه في أصل المسألة، 5 عدد الرؤوس من جد من رأسين، والأخ لأب من رأسين، والأخت الشقيقة من رأس واحد. ضربنا 5 في أصل المسألة الذي هو 4، فصحت المسألة من 20. فللزوجة الربع 1/5، فأخذت 5 أسهم، والذي تبقى هو 15. أخذ الجد و15 إذا قسمناها على 5 رؤوس فالناتج هو 3. أخذ الجد سهمين لأنه برأسين، 6. كم تبقى؟ تبقى 9. كان الواجب هو أن نعطي الأخت الشقيق النصف، لأن المصنف رحمه الله تعالى بين أنه إذا كانت هناك أخت شقيقة وأعطينا صاحب الفرض فرضه، فإن الأخت الشقيقة نعطيها النصف، نعطيها النصف. وفي ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى، قال رحمه الله: وإذا اجتمع مع الشقيق ولد الأب عده على الجد إن احتاج لعده، ثم يأخذ الشقيق ما حصل لولد الأب، إلا أن يكون الشقيق أختا واحدة كهذه المسألة التي معنا، فتأخذ تمام النصف. طيب كم النصف؟ النصف 10/20 مما صح المسألة، لكنه لم يتبقى لها إلا 9 فتأخذه. هل فضل شيء؟ قال المصنف رحمه الله: وما فضل فهو لولد الأب. وفي هذه المسألة لم يفضل شيء، وبالتالي لم يأخذ شيئا، فيكون للأخت الشقيقة 9، فالمجموع 20. وفي قول المصنف رحمه الله تعالى: وما فضل فهو لولد الأب، اكتب: واحدا كان أو أكثر ذكرا أو أنثى. واحدا كان أو أكثر ذكرا أو أنثى. طيب قال رحمه الله: فمن صور ذلك الزيديات الأربع، العشرية وهي جد وشقيقة وأخ لأب، والعشرينية وهي جد وشقيقة وأختان لأب، ومختصرة زيد وهي أم وجد وشقيقة وأخ وأخت لأب، وتسعينية زيد وهي أم وجد وشقيقة وأخوان وأخت لأب. هذه المسائل الأربعة مذكورة عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، وهي كالتالي: المسألة الأولى التي عرفت باسم العشرية نسبة إلى مصحها وهو 10، قال لك المصنف رحمه الله: وهي جد وشقيقة وأخ لأب، وهذه قسمتها تختلف عن المشهور في الفراز. فالجد هنا ليس هناك صاحب فرض، فسننظر بماذا؟ بعدد الرؤوس، صحيح؟ إما ثلث المال أو المقاسمة. فأخذنا بعدد الرؤوس، عدد الرؤوس كم؟ الجد باثنين، والأخ لأب 2، ها، والأخت الشقيقة 1، فالمسألة من كم؟ من 5. أعطينا الجد 2 وأعطينا الشقيقة النصف، وكم نصف الخمسة؟ 2.5. كم باقي؟ 2 و2.5، 4.5. كم باقي؟ هذا الذي يقول لك المصنف، يقول لك: فإن فضل شيء بعد أن تأخذ الأخت الشقيقة تمام نصفها أعطيناه لولد الأب. فهمتم؟ فإن فضل شيء بعد إن كانت شقيقة واحدة نعطيها تمام نصفها، فإن فضل شيء أعطيناه للأخ لأب كما فعلنا هنا، لكن هذا الجد نحتاج أن يتأكد، هو الظاهر أنه سلس. طيب أعطيناه النصف، 2.5 ما تصلح بهذه، لا بد من أن تصحح. فأخذنا النصف هذا 2، هذا النصف ضربناه في أصل المسألة كم؟ 5. 2/5 صار المصح كم؟ المصح 10. فضربنا نصيب الأب في جزء السهم، 4/2 فكان المجموع كم؟ 4. و2.5/2 5، ونصف في 2/1، هذه تسمى بالعشرية، انتهينا منها. الثانية قال المصنف ايش الثانية؟ العشرينية. العشرينية قال لك المصنف هي جد وشقيقة وأخت لأب، ها، وأخت لأب وأختان لأب، صح، وأختان لأب. ما الذي حصل؟ الذي قاله لك المصنف: وإذا كانت شقيقة واحدة ماذا قال؟ أخذت تمام نصفها وما فضل فهو لولد الأب. قلت لك ولو كان أكثر. طيب هذه المسألة الآن من كم رأس؟ الجد 2، شقيقة 3، 4، 5. إذا المسألة من كم؟ من 5. طيب أعطينا الجد نصيبه 2، والنصف للشقيقة، وكم نصف الخمسة؟ 2.5. طيب كم باقي من الخمسة؟ 2.5 واثنين 4.5، كم باقي؟ نصف. وعندك كم أخت؟ أختين. إذن كم تعطي كل واحدة؟ ربع. أخذت ربع وهذه أخذت ربع. المسألة تحتاج إلى تصحيح، فأخذنا الأربعة هذه وضربناها في أصل المسألة، فكم صار المجموع؟ 4 في 5، المجموع كم؟ 20، فسميت بالعشرينية. فماذا فعلنا؟ أخذنا نصيب كل وارث وضربناه في جزء السهم. 2 في 4 8، 2.5 في 4 10، ربع في 4 1، ربع في 4 1، هذه تسمى بالعشرينية. المسألة الثالثة، المسألة الثالثة مختصرة زيد، ولعل الأولى في الشرح أن نشرح قبلها 90 زيد، هذه ستعرف بعد قليل ليش نبدأ بالتسعينية. ما هي التسعينية؟ قال لك المصنف: التسعينية ما هي؟ أم وجد وشقيقة وأخ لأب وأخ لأب وأخت لأب، أخوان لأب، صح؟ أخوان لأب وأخت لأب. طيب الأم كم لها؟ السدس. ليش؟ الجمع من الإخوة. طيب والجد؟ الجد اترك الجد الآن. الشقيقة؟ النصف، قلنا لابد تعطيها النصف. في هذه المسألة كان الأحظ للجد هو ثلث الباقي. طيب الإخوة لأب هؤلاء ماذا نفعل بهم؟ نعطيهم ما فضل عن النصف إن بقي شيء. فما المسألة كانت من كم؟ 6 و2 و3. المسألة من كم؟ في هذه المسألة في الحقيقة الذي حصل هو أنهم ضربوا 3 في 6، مع أنه في الأصل أنه تداخل، لأن هذا ليس ثلث حقيقي، هذا ثلث الباقي. 3 في 6 كم؟ هذه زيادة 4 قد يكون فيها ما يخالف المعتاد. ضربوا 3، محصل ضرب 3 في 9، هذه 3، هذه 3، ضربت في كم؟ في 6. 3 في 6 كم المجموع؟ 18. فكان مصح المسألة فكان أصل المسألة من 18. طيب كم سدسها؟ 3 في 6 تعطيك 18. كم الباقي بعد إذا أخذت 3؟ كم المتبقي؟ 15. كم ثلثها؟ اقسم 15 على 3، 5. أخذ الجد ثلث الباقي. طيب نصف 18 9، فأخذت الشقيقة 9. طيب وهؤلاء كم بقي لهم؟ 9 10 11 12 13 14 15 16 17، كم باقي؟ 1. فأخذ هؤلاء جميعا 1، وهذا لا يمكن أن يقسم عليهم، فلا بد من تصحيح المسألة. كم رأس عندنا؟ أخ، أخ وأخت، كم رأس؟ 5، الذكر باثنين والواحد، فصار المجموع 5. 5 ضربناها في أصل المسألة، كم الناتج؟ 90، فسميت بالتسعيني. طيب الآن ماذا بقي؟ الباقي سهل، نضرب 3 في جزء السهم، 3 في 5 كم؟ 15. 5 في 5 25. 9 في 5 كم تطلع؟ أكيد 45. يا شيخ 60 70 80 90، 45 45، ما أدري عنكم، عاد الله أعلم. طيب 1 في 5 5 تقسم كم يا شيخ حمزة؟ كم يا شيخ حمزة؟ 9 في 5، أنا نسيت، 45. طيب 1 في 5 5، ستقسم عليهم 2 2 1. طيب هذه تسعينية زيد، بقي إيش؟ مختصرة زيد. تعال مختصرة زيد، مختصرة زيد تشبه هذه كثيرا جدا، لذلك الأولى أن نشرح مختصرة زيد بعد تسعينية زيد. ما هي؟ أم وجد وشقيقة، نفس هذه، ها، وأخ لأب وأخت لأب، ما الفرق؟ ناقص أخ لأب فقط. طيب نفس القسمة، الأم أخذت السدس، الجد ثلث الباقي، الشقيق النصف، وهؤلاء أخذوا الباقي إن فضل شيء. المسألة من كم؟ نفس الحكم، كم؟ من 18. طيب 3 في 6 18، هذا السدس، 5 نفس ما قلنا، بقي 1. طيب اللهم عند التصحيح الانكسار اختلف الحكم، فعندنا هنا 3 رؤوس، صح؟ 3 رؤوس، واحد منهم لا ينقسم، فأخذنا 3 وضربناها في 18، هذه 3 كم المجموع؟ 54. هذه المسألة هي التي تسمى بمختصرة زيد. طيب لماذا سميت بمختصرة زيد؟ انتبه معي، في هذه المسألة لما وجد الجد والشقيقة والإخوة لأب والأخت والأخ لأب والأخت الشقيقة، في هذه المسألة استوى للجد أن يكون الأحظ له، استوى ثلث الباقي والمقاسمة. هنا ما استوت في هذه المسألة في تسعينية زيد، ما استوت، فكان الأحظ للجد إيش؟ ثلث الباقي. أما هنا يستوي ثلث الباقي وتستوي المقاسمة، فإن حللتها بهذه الطريقة بالثلث الباقي هي أصلا المختصرة، ما تحتاج اختصار، لكن إن حللتها بالطريقة الأخرى وهي المقاسمة، فانظر ماذا سيحصل. ها، الأم والجد والشقيقة والأخ لأب والأخت لأب، كل هؤلاء سيتقاسمون الباقي، صح؟ المسألة ستكون من كم؟ معنى يا شيخ حمزة؟ الآن هنا لما حللناها بثلث الباقي ما كان فيها إشكال، سهلة خلاص 54 وانتهينا. لما نحلها بهذه بالمقاسمة هنا التي تحتاج الاختصار، فماذا ماذا ماذا فعلنا؟ أعطينا الأم السدس، هذا السدس، وهؤلاء كلهم سيشتركون بالمقاسمة، فالمسألة من كم؟ من 6، 1 للأم والباقي كم؟ 5. طيب الخمسة هذه لا تنقسم على هؤلاء، لا يمكن قسمته على هؤلاء، كم عدد رؤوسهم؟ الجد 2 والشقيقة 1 والأخ لأب 2 والأخت 1، صار كم المجموع؟ 6، 6 رؤوس. طيب الستة عدد الرؤوس ضربناه في أصل المسألة، كم؟ 6 في 6 المجموع الناتج 36، ممتاز. طيب هيا انتبه الآن، 6 الناتج هذا 1 تضربه في جزء السهم، 1 في 6 كم؟ 6. طيب وهؤلاء الآن كم المتبقي لهم؟ 35. كيف 35؟ راحت 6 باقي كم يا شيخ؟ 30. باقي 30. إذن 30 ستقسمه على عدد رؤوسهم، وكم عدد رؤوسهم؟ 6. طيب 30 قسمة 6 فيها كم؟ كم يا شيخ حمزة؟ 5. طيب للجد لأنه محسوب برأسين سهمين، صح؟ 2، إذن أخذ 10. طيب والشقيقة ماذا نعطيها؟ ماذا قلنا إن كانت شقيقة واحدة؟ كم نعطيها؟ نعطيها النصف، وكم نصف 36؟ 18. أعطيناها 18، قلنا وإن كانت شقيقة واحدة أخذت تمام نصفها، فإن فضل شيء أخذه ولد الأب، صح؟ طيب 18 و10 كم؟ 28، و6 34، كم المتبقي؟ 2، أعطيناهم 2، هم كم رأس ما شاء الله؟ هم 3 رؤوس، وهذه 2 تنقسم على 3؟ لا، فنحتاج إلى تصحيح آخر، كم عدد الرؤوس؟ 3، الثلاثة هذه أخذناها وضربناها في مصح المسألة الأول هو 36، كم الناتج؟ 108. المئة والثمانية هذه ستضرب 6 في 3 و10 في 3 و18 في 3 و2 في 3 وتنتهي المسألة. ألا يمكن اختصارها؟ يمكن، لو قسمت 108 على 2 وجميع الأرقام اللي تحتها على 2 راح تنقسم، وكم سيكون الناتج؟ سيكون الناتج 54. من هنا سميت مختصرة زيد لأنها ممكن تختصر. فأنت إذا حللت هذه المسألة الأيسر لك أن تبتدئ من ابتداء الأمر وتجعلها بثلث الباقي لأنك لن تحتاج إلى اختصار. فأما إن حللتها بالطريقة الأخرى التي هي بالمقاسمة فإنك ستحتاج بعد ذلك إلى اختصار. واضح؟ كم أخذنا من الوقت؟ 52، صح؟ بسم الله. باب الحجب. قال رحمه الله تعالى: باب الحجب. اعلم أن الحجب بالوصف يتأتى دخوله على جميع الورثة، الحجب بالشخص نقصانا كذلك وحرمانا، فلا يدخل على خمسة: الزوجين والأبوين والولد وأن الجد والولد. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى: سأذكر لك في هذا الباب أحكام الحجب. فذكر لك رحمه الله تعالى أن الحجب يأتي على نوعين: حجب بالوصف وحجب بالشخص. فأما الحجب بالوصف فهو الذي سبق معنا في موانع الإرث: القتل والرق واختلاف الدين. فإذا كان هناك والعياذ بالله قاتل أو من اختلف دينه، فإنه يحجب ويمنع من الإرث، وحينئذ يكون منعا كليا وحرمانا له من جميع الإرث. وهذا يدخل على جميع الورثة، بمعنى يمكن أن يكون القاتل أبا أو ابنا أو زوجا أو زوجة أو عما أو أخا شقيقا أو لأب أو غير ذلك. النوع الثاني: الحجب بالشخص، وهذا لا يخلو من حالتين: إما أن يكون حجب نقصان، وإما أن يكون حجب حرمان. فأما حجب النقصان فقال لك المصنف: كذلك، والحجب بالشخص نقصانا كذلك، يعني يتأتى دخوله على جميع الورثة. فجميع الورثة يمكن أن يحجب الواحد منهم حجب نقصان، بمعنى أن ينقص إذا وجد شخص معين، أن ينقص الشخص الأول عن نصيب إلى نصيب أقل منه. وأما حجب الحرمان فلا يمكن أن يدخل على خمسة أصناف. ما هي؟ الزوج والزوجة والأب والأم والولد ذكرا كان أو أنثى. فهؤلاء لا يمكن أن يحرموا من الميراث لقوة صلتهم بالميت. ثم قال رحمه الله: نعم. وأن الجد يسقط بالأب. نعم. كل جد أبعد بجد أقرب. نعم. وأن الجدة مطلقا تسقط بالأم، وكل جدة بعدا بجدة قرب. يقول لك: وأن الجدة مطلقا، يعني سواء كانت من جهة الأم أو من جهة الأب، فإنها تسقط بالأم، وهذا بين. قال: وكل جدة بعدا بجدة قربى. قوله رحمه الله: وكل جدة، يدخل في ذلك وكل جدة بعدا، يدخل في ذلك حتى لو اختلفت الجهة. فمثلا لو أن أم أم وأم أم أم أب، الأولى من جهة الأم والثانية من جهة الأب، فهل نقول إن جهة الأب تقدم حتى لو كانت بعدا؟ قال لك المصنف: لا، كل جدة قربة تقدم على الجدة البعدة. العكس. أولا قبل أن نكمل، أيهما أقرب للإنسان من حيث الرعاية والقرب، أم الأم أو أم الأب؟ أم الأم. طيب لو كان عندك أم أم أم وأم أب، فما المقدم على المذهب؟ أم الأب. فننظر للقرب بغض النظر عن الجهة. طيب لو كانت هناك أم، هي أم من جهتين، لو كانت هناك جدة من جهتين ولكنها بعيدة، وجدة من جهة واحدة لكنها قريبة، مثلا إنسان أم أم أبيه هي أم أم أمه، هذه اجتمع لها جهتان، وهناك جدة أخرى وارثة أم أبي الأب أقرب منها مثلا، فما الذي نورثه؟ هل من لها جهتان تقدم على من لها جهة؟ لا، ننظر للأقرب في جميع مسائل الجدة، هذا هو المذهب. ولذا قال: وكل، يعني وأن كل جدة بعدا بجدة قربا، لو كتبت ولا يلتفت للجهات ولا لتعددها. طيب قال: وأن كل ابن أبعد يسقط بابن أقرب. نعم. وتسقط الإخوة. واضح، كل ابن أبعد ابن الابن يسقط بالابن الأقرب، وهكذا. نعم. تسقط الإخوة الأشقاء باثنين، بالابن وإن نزل وبالأب الأقرب. الإخوة الأشقاء يعتبرون من الحواشي، فيسقطون بالأصول وبالفروع، الأبناء من الفروع والأب من الأصول، لكن المصنف لم يقل والأب وإن علا، وإنما قال إيش؟ وبالأب الأقرب. ولذا لو قيل لك صحح العبارة، هل العبارة التالية صحيحة: ويسقط الإخوة الأشقاء بالأب وإن علا، فهل تصح العبارة؟ قطعا لا تصح على المذهب، لأننا قبل قليل ساعة نتكلم في أن الإخوة الأشقاء أنهم يرثون مع الجد، لذلك قال لك الأقرب. على القول الثاني ماذا سنقول؟ بالأب وإن على، لأنه أب. نعم. قال والإخوة لأب يسقطون بالأخ الشقيق لأنه أقوى. فهؤلاء صحيح كلهم من جهة واحدة، جهة الحواشي، لكن الأب الشقيق، لكن الأخ الشقيق أقوى، لأنه يصل، لأنه لأن قرابته للميت من جهة أمه وأبيه. نعم. وبنو الإخوة يسقطون حتى بالجد أبي الأب وإن على. بنو الإخوة يختلفون عن الإخوة. نعم. والأعمام يسقطون حتى ببني الإخوة وإن نزلوا. وإن نزلوا. نعم. والأخ للأم يسقط. فإذا اجتمع ابن أخ وعم، ها، فمن الوارث؟ ابن الأخ. نعم. وإن نزلوا، ولو اجتمع ابن أخ وعم، فالوارث هو ابن الأخ. نعم. والأخ للأم. والأخ للأم يسقط باثنين، بفروع الميت مطلقا وإن نزلوا، وبأصوله الذكور وإن علوا. يا سلام. وبأصوله الذكور، فخرج به أصوله الإناث، ولذا كان من خصائص أولاد الأم كما سبق معنا أنهم يرثون مع من أدلوا به وهي أمهم، صح؟ فلو مات ميت وترك أما وأخا لأم، فالأم ترث والأخ لأم يرث. نعم. فالأم لا تحجب الأخ لأم. نعم. وتسقط بنات الإبن البنت، وتسقط بناته بناته بناته تسقط بنات الإبن ببنتي الصلب فأكثر. حسبك، قال لك ببنتي الصلب ولم يقل ببنت الصلب، لأنه لو قال بنت الصلب يكون الكلام خطأ، لأن بنت الصلب الواحدة لا تسقط بنات الإبن. وقد سبق معنا في المجلس الماضي قال إيش؟ وفرض بنت الإبن فأكثر، فأكثر مع بنت الصلب، ترث ماذا؟ ترث السدس، تكملت الثلاثين. إذن تسقط بنات الإبن ببنتي، لا بد من الجمع، ببنتي الصلب فأكثر. نعم. ما لم يكن، ما لم يكن معهن من يعصبهن من ولد الإبن، وإن كان أنزل منهن كما سبق في المجلس الماضي. قلنا لو أنه ترك بنتا وبنت ابن وابن ابن ابن ابن ابن الابن أنزل، هل يعصب بنت الابن التي هي أعلى منه؟ الجواب نعم، إذا احتاجت إليه نعم يعصبه. نعم. وحينئذ يكون أخا مباركا. نعم. وتسقط الأخوات للأب بالأختين الشقيقتين فأكثر، كما قلنا في بنتي الصلب بالأختين، ولم يقل بالأخت الشقيقة، لأن الأخوات لأب قد يرثن مع الأخت الشقيقة عصبة مع الغير، فأكثر. ما لم يكن، ما لم يكن معهن أخوهن فيعصبهن. نعم. ومن لا يرث لا يحجب مطلقا، لا يحجب من باب قتل يقتل، حجب يحجب. ومن لا يرث لا يحجب مطلقا، حجب يحجب، لا يحجب مطلقا. الذي لا يرث أصلا فإنه لا يكون حاجبا، إلا صنفا يحجبون نقصانا مع أنهم لا يرثون. من هم؟ قال إلا الإخوة من حيث هم فقد لا يرثون ويحجبون الأمة نقصانا. هلك هالك وترك أما وأبا وإخوة، كم للأم؟ لماذا؟ للجمع من الإخوة. وكم للأب؟ الباقي. وكم للإخوة؟ ما لهم شيء، حجبوا أمهم نقصانا، حجبوا الأمة نقصانا، وهم ما أخذوا ولا شيء. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويرزقنا جميع الإخلاص في كل قول وعمل، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين. خليني أعدلها هذه، بعد ما أعدلها بعدين حصلت.